الأشاعرة الموجودون الآن في كثير من الجامعات الإسلامية خارج هذا البلد كالأزهر الشريف كما يقولون وفروع الأزهر الشريف، جميع الجامعات في الخارج تعتبر فروعا للأزهر، يدرسون العقيدة الأشعرية، ولكنهم يعتقدون جازم أن عقيدة أهل السنة والجماعة، لديهم شبهة، يجهلون تماما منهج السلف، يجهلون تماما العقيدة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، يحسبون أنها هي تلك التي يحفظونها. إذن لم يتبينوا الحق، وإنما تقوم الحجة على من شاقق الرسول بعد أن يتبين له الهدى، أما قبل ذلك فلا. فالأشاعرة معرفتنا إياهم ومخالطتنا لهم نشهد لهم بأنهم يجهلون تماما العقيدة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ خليل هراس هذا بسند عال عنه مباشرة، لأنه كان شيخنا وأستاذنا في العقيدة، روى لنا هذه القصة في الفصل الدراسي في كلية الشريعة. يقول: لا أعلم قبل ذلك ابن تيمية إلا بالسماع، ولم أقرأ له شيء، فجمع له، قاف على المكتبات في القاهرة فجمع ما تيسر له أن يجمع من كتبه، لأن كتب شيخ الإسلام كانت ممنوعة مهجورة. أول ما طبعت في القاهرة في المطبعة السلفية تحت إشراف الشيخ محمد حامد الفقي رئيس أنصار السنة المحمد، كانت ممنوعة أن تطبع وتنشر قبلا، عثر هذا الشيخ خليل هراس على بعض الكتب وعكف على دراستها نحو 3 أشهر. ويقول خليل هراس: بعد أن انتهيت من دراسة هذه الكتب تبين لي أني لم أفهم الإسلام الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل قراءة هذه الكتب، فتاب وأناب وألف الرسالة التي كان يريد أن يؤلف ضد شيخ الإسلام، ألف رسالة تحت عنوان ابن تيمية السلفي، فوزعها علينا فاطلعنا عليه. كذلك أيما طالب درس العقيدة الأشعرية ولم يتبين له الحق، ولم يشاقق الرسول من بعد أن تبين له الهدى، ولكنه على جهل وفي شبهة معذور. أما إذا تبين له الحق والهدى وقال بعد ذلك: لا، لن نخالف عقيدة مشايخنا وعلمائنا لأجل هؤلاء، عند ذلك لا عذر. أريد أن أقول: نفي الصفات وتحريف الصفات وتأويل الصفات تأويلا يؤدي إلى نفي ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، يؤدي إلى الكفر ما لم يعذر النافي، إما بجهل أو بشبهة. الشبهة أن يرى طالب العلم مشايخه يدافعون عن العقيدة الأشعرية، وجود مشايخه شبهة للطالب لأنه يتأسى بهم، وهذا مقام الكلام فيه طويل وعريض، نكتفي بهذا المقدار من حيث إعداد أعذار الناس بالجهل والشبهات، فلا ينبغي أن نتسرع بالتكفير لا في باب العقيدة ولا في باب العبادة. وفي باب العبادة أيضا يوجد مثل هذا، يوجد مسلمون طيبون في نيتهم ولكن يعبدون غير الله، ويحسبون أن تلك محبة الصالحين والتوسل بالصالحين وليست بعبادة. قوم من المسلمين الطيبين يأتون من مسافات بعيدة إلى ضريح يسمى ضريح الحسين، وليس هناك حسين ولا رأس حسين، ضريح يطوف به أهل الأرياب طواف الكعبة، ويوجد علماء يدرسون في مسجد الحسين بجوار الضريح. يأتي الريفي فيسأل عن حكم الشرع عن مولانا، مولانا يفتي له بأن ما تفعلونه من محبة الصالحين وليس بعبادة. كيف تكفر الريفي الجاهل الذي يسأل الشيخ بإمامته والشيخ يقول: لا، مهما قال أنصار السنة هذا الطواف وهذا النذر وهذه النقود التي ترمونها من محبة الصالحين وليست بعبادة. إذن جمهور الريفيين معذورون، لهم شبهة وجود ذلك الشيخ بعمامته بجوار الحسين وفي مسجد الحسين، فيفتي بهذه الفتوى شبهة قائمة تمنع من تكفير الريفيين. قال: ما تعرضنا للحسين رضي الله عنه، رأس الحسين ليس بموجود هناك تحت ذلك الضريح. أثبت علماء التاريخ الموثوق بهم ونقل عنهم شيخ الإسلام إن الحسين لما غدر به أهل العراق فقتلوه، فطلب أمير بغداد رأسه فأوتي به فجعل بين يديه وتشفى منه، فسوف يلقى جزاءه عند ربه سبحانه. وبعد ذلك أرسله إلى المدينة، ورحل جميع آل البيت من بغداد إلى المدينة، ورحل رأسه معهم، فدفن رأس الحسين بجوار الحسن وهما بجوار أمهم فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. رأس الحسين بالبقيع في المدينة ليس بالقاهرة. تلك تكية فأكل بها مشيخة الصوفية بالقاهرة، تكية للأكل والمعيشة، ليس هناك حسين، لا رأسه ولا هو، أما الجسم فدفن هناك حيث قتل بالكربلاء، والرأس في المدينة في البقيع، لا يوجد هناك شيء. والشيخ الذي جالس في المسجد ويفتي للناس لأن هذه من محبة الصالحين يجهل، لا يدري أين رأس الحسين. في الواقع عندما يريد أن يتحدث الإنسان عن واقع المسلمين اليوم في عبادته في عقيدته في تصرفاته، ما يدري ماذا يقول، وليس في إمكانه أن يحولهم تحويلا، ولكن يتألم من يعرف هذا الواقع. أما شبابنا الصغار ولا يعرف الشر المستطير هناك، هم على خير ومطمئنون وهادئون، ولكن الذي يعرف أحوال المسلمين في الخارج كيف يعيشون في عبادتهم وكيف يتخبطون في عقيدتهم يأسف جدا ويتألم كثيرا، ولكن لا يستطيع أن يعمل شيء، ولا حول ولا قوة إلا. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: فإن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، كيف يكذب كلامه وكيف يعترض على كلامه، وكيف يقال إذا وصف نفسه بصفة أن هذه الصفة لا تليق بالله، هذا يعتبر تكذيب لله. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، الله أعلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في نقل عقيدته المعروفة بالواسطية، وهو يصف عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة السلف. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله تعالى الإيمان بما وصف به نفسه. الإيمان بالله كما تقدم يتألف من إيمان القلب وإيمان الجوارح وإيمان اللسان، أي من الاعتقاد والعمل والنطق. ومن الإيمان بالله تعالى الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وتصديق خبره في ذلك، لأنه لا يصف الله أعلم من الله، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصف الله من خلقه أعلم من رسوله عليه الصلاة والسلام. كل ذلك من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف مصدر حرف، حرف يحرف تحريفا، الفعل الثلاثي منه حرف، حرف يحرف كضرب يضرب أي مال أو أمال، وهذا التضعيف للمبالغة. التحريف تحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى المعنى المرجوح، الخروج بالكلام عن المعنى المتبادر المفهوم من اللفظ بالوضع إلى معنى آخر مرجوح لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح وتكلف، هذا هو التحريف. أو المراد بالتحريف تحريف الألفاظ بالزيادة فيها والنقصان منها من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ، بئر معطلة، المدرسة معطلة، الجامعة معطلة، أي لا أحد فيها ولا أحد يذهب إليها، هذا أصل معنى التعطيل من العطل والفراغ. والمعنى معنى التعطيل في الاصطلاح نفي صفات الله تعالى اللائقة به ثم وصفه بغيرها، أو مجرد التعطيل وإن لم يعين معنى. النسبة بين التحريف وبين التعطيل العموم والخصوص المطلق، بمعنى كل تحريف يستلزم التعطيل. من حرف الكلام حرف النصوص، تحريف النصوص يؤدي إلى التعطيل. أو من حرف الكلام عن معناه الصحيح وخرج به عن المعنى الصحيح إلى المعنى المرجوح الذي لا يدل عليه اللفظ إلا بتكلف، يؤدي ذلك إلى تعطيل المعنى الصحيح. كل من حرف فقد عطل، ولا يلزم العكس، قد يعطل الإنسان معنى صحيحا دون تحريف، ذلك كأن يدعي الورع والتفويض فيدعي بأن نصوص الصفات لا معنى لها ولا تفسر، فتراه لم يحرف، لم يقل مثلا في السواء السولة، ولم يقل في جاء ربك جاء أمره أو جاء الملك، هذا تحريف وتعطيل في وقت واحد. لكن من زعم بأن نصوص الصفات لا تفسر بل تفوض ويسمون الواقفيين أو المفوضة، هؤلاء عطلوا لأنهم لم يثبتوا لله تعالى ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، وقعوا في التعطيل قبل أن يحرفوا. إذن المفوضة معطلة ولكنها غير محرفة، المؤولة من الأشاعرة والماتريدية وأمثالهم محرفون ومعطلون، وأهل التفويض معطلون بدون تحريف. هنا ينبغي التفريق بين التفويضين، تفويض هو منهج السلف، وتفويض مذموم الذي يؤدي إلى التعطيل كما قلنا. السلف يفهمون معاني النصوص، يفهمون معنى استوى ومعنى جاء ومعنى نزل، ولكن يفوضون كيفية النزول وكيفية المجيء وكيفية الاستواء، أي لا يكيفون استواءه تعالى ونزوله ومجيئه، لا يقولون على كيفية كذا، ولا يمثلون، لا يقولون نزوله مثل نزولنا أو استواؤه مثل استوائنا، هذا التكييف والتمثيل. إذن يفوضون لأنهم يقولون إن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحدو حدوه، فإذا كان إيماننا بالله إيمان تسليم وإثبات لا إيمان تكييف، فيجب أن يكون إيماننا بصفات الله تعالى أيضا إيمان تسليم وإثبات لا إيمان تكييف. لا نسأل عن صفات الله تعالى بكيف، كيف نزوله، كيف مجيئه لفصل القضاء يوم القيامة، كيف سمعه، كيف بصره، لا يجوز. ولا يجوز أن تقول على كيفية كذا وكذا، ولا يجوز أن تمثل فتقول علمه كعلمنا قدرته مثل قدرتنا، نزوله مثل نزولنا، كل هذا يعتبر تشبيها، والمشبه كافر كما سيأتي. هذا التفويض هو الذي عليه سلف هذه الأمة. أما التفويض المذموم الذي معناه التعطيل، أن يقول المفوض أنا لا أعلم معاني هذه النصوص، لا أدري ما معنى استوى وما معنى نزل وما معنى جاء، كل ذلك لا أعلم، أي يتجاهل بدعوى الورع، يريد أن يتورع. ليس هذا هو الورع. عدم تصديق الرب سبحانه وتعالى في أخباره، وعدم تصديق رسوله عليه الصلاة والسلام في أخباره، كيف يسمى ورعا؟ بل من الورع أن تبادر إلى تصديق خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم تفوض الكيفية والحقيقة والكن. هذا معنى التعريف ومعنى التعطيل، بمعنى إن تنزيهنا لرب العالمين لا يؤدي إلى التعريف ولا إلى التعطيل والنفي، ومن غير تكييف ولا تمثيل. كذلك يثبتون صفات الله تعالى من غير تكييف كما قلنا، أي بدون أن يثبتوا لصفات الله تعالى كيفية معينة معلومة، وقبل أن يسألوا عن صفات الله تعالى بكيف ولا تمثيل، وقبل أن يقولوا صفات الله تعالى مثل صفاتنا. وكما تقدم الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحدو حدوة، هذه قاعدة. يجب أن يكون إيماننا بصفات الله تعالى مثل إيماننا بذاته العلية، هكذا هذه طريقة سلف هذه الأمة. ثم قال الشيخ: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية هي القاعدة عند أهل السنة والجماعة في تنزيه الله تعالى. التنزيه أو البحث عن التنزيه هو الذي أوقع علماء الكلام في التعطيل والتحريف. لا تظنوا بأن الأشاعرة عندما حرفوا النصوص وعطلوا الصفات أصدهم الاعتداء على الله أو على صفات الله أو على كتاب الله، لا، قصدهم طيب، ما قصدهم التنزيه. حرفوا ما حرفوا وعطلوا ما عطلوا بحثا عن التنزيه، ولكنهم لم يوفقوا في هذا التنزيه. التنزيه الصحيح هو الذي أخذ من هذه الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي أن تثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، ثم تنفي المشابهة والمماثلة بين صفات الله تعالى وصفات خلقه. لأن الله أو لأن صفات الله أحيانا تشترك مع صفات الخلق، أي الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بصفات، فنجده يصف خلقه بتلك الصفات. السمع والبصر من أبرز الصفات في المخلوق السمع والبصر، فالله موصوف بالسمع والبصر. ومن أبرز الصفات العلم، الله موصوف بالعلم والعباد موصوفون بالعلم. لكن إذا أثبتت صفات الله تعالى وقلت ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، رد بهذا على المشبهة، وهو السميع البصير رد بآخر الآية على المعطلة والنفاة والمحرفين. وهذه الآية كما قلنا هي القاعدة في باب التنزيه. أرادوا أن ينزهوا ولم يوفقوا فوقعوا في التعطيل. والسر في عدم التوفيق إعراضهم عن الكتاب والسنة بدعوى إن هذا الباب باب العقيدة، باب يعتمد فيه على الأدلة العقلية لا على الأدلة النقلية. هذا هو الخطأ، أساس الخطأ بدأ من هنا. تركوا الكتاب والسنة بدعوى إنها أدلة لفظية خاضعة للنسخ والتخصيص، ولكن العمدة في هذا الباب الأدلة العقلية التي لا نسخ فيها ولا تخصيص ولا تقييد. زعموا هذا الزعم والتمسوا الهدى في غير كتاب الله. القاعدة أن من التمس الهدى في غير كتاب الله تعالى أضله الله. من هنا ضل القوم في باب التنزيه ولم يوفقوا في التنزيه، فيجب أن يكون التنزيه في ضوء هذه الآية الكريمة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الاشتراك الذي أشرنا إليه اشتراك في المعنى العام، الاشتراك مثلا بين علم الله تعالى وعلم المخلوق اشتراك في المعنى العام وفي اللفظ أولا، ثم في المطلق الكلي الذي لا وجود له إلا في الذهن. أما إذا خصصت صفات الله تعالى بالله بالإضافة وصفات العبد بالعبد بالإضافة لا مشاركة بعد ذلك، إنما يقع الاشتراك، انتبه طالب العلم لهذه القاعدة، الاشتراك بين صفات الله تعالى وصفات خلقه إنما هو في المطلق الكلي. إذا لم تفهم المطلق الكلي قل في المعنى العام. معنى المطلق الكلي قبل إضافة صفة الله إلى الله وقبل إضافة صفة المخلوق إلى المخلوق، صفة الله حصل التخصيص، يستحيل أن يشترك مخلوق مع الله تعالى في خصائص صفاته في خصائص علمه المضاف إليه، لأن هذه الإضافة تخصص هذا العلم، صار مختصا بالله لا يشاركه فيه أحد من خلقه. كذلك إذا قلت علم زيد فأضفت علم زيد إلى زيد، صار هذا العلم مختصا، ينزه الرب سبحانه وتعالى أن يشارك زيدا في خصائص علمه، في خصائص علمه. انتبه، بمعنى علم الله تعالى علم محيط بجميع المعلومات، هذه من صفات علم الله. علم الله تعالى علم قديم قدم الذات لم يسبق بجهل، علم الله تعالى علم لا يلحقه جهل أو نسيان أو غفلة، علم كامل. وهل أحد من عباد الله يشارك الله في مثل هذا العلم؟ علم محيط بجميع المعلومات، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نحن مخلوقون وجدنا بعد أن لم نكن، فعلمنا علم حادث مسبوق بجهل ثم غير كامل، فيطرأ عليه النسيان والغفلة والجهل. إذن خصائص علم الله تعالى لا يشارك الله أحد في خصائص علمه، مستحيل، كما ينزه الرب سبحانه وتعالى لأن يشارك المخلوق في خصائص علمه الحادث القاصر الذي هو عرضة للجهل والنسيان والغفلة. من هنا يتبين الاشتراك بين صفات الله تعالى التي جاء فيها الاشتراك كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر إنما هو في المطلق الكلي، أي قبل أن تضاف صفات الله إلى الله وقبل أن تضاف صفات المخلوق إلى المخلوق، وبعد الإضافة لا يقع اشتراك أبدا. ثم قال الشيخ مفرعا على ما تقدم: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. أهل السنة والجماعة من منهجهم لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه بدعوى التنزيه، كما فعلت المعتزلة التي نفت جميع صفات الله تعالى، وكما فعلت الأشاعرة بالنسبة لبعض الصفات التي أولوا فيها النصوص تأويلا أدى إلى النفي، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. يمكن أن نوزع فنقول: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه كما فعلت الجهمية والمعتزلة، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه كما فعلت الأشاعرة والماتريدية بالنسبة لبعض الصفات. لست أدري هل تقدم أن ذكرنا إن الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية العقلية، الصفات العقلية الأشاعرة لا يحرفون فيها الكلم، يثبتونها على ظاهرها كما يليق بالله تعالى، فالقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والحياة، هذه الصفات يثبتونها ويسمونها صفات المعاني، وهي الصفات العقلية وهي الصفات الذاتية. وأما الصفات الخبرية والصفات الفعلية فالاستواء والنزول والمجيء حرفوا فيها الكلم ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته. الإلحاد هو الميل في الأصل، بمعنى الإلحاد في أسمائه تعالى العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق إلى الباطل، وهذا ما فعلته المعتزلة حيث زعموا إن أسماء الله تعالى أسماء جامدة لا تدل على المعاني، لذلك قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، هذا إلحاد. والإلحاد في الآيات، في آيات الله تعالى المتلوة، يشمل عقيدة المعتزلة وعقيدة الأشاعرة، لأن التعريف نفسه نوع من الإلحاد. ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، هذا إجمال لما سبق أن فصل، لذلك سمينا تفريع، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفؤ له ولا ند. لا سمي له تعليل لقوله فيما تقدم عن أهل السنة والجماعة لا يكيفون ولا يمثلون، لأنه لا سمي له، لا أحد يشبه اسمه اسمه، ولا أحد يكافئ اسمه اسمه أو صفاته صفاته، ولا ند ولا نظير له حتى يشبه ويكيف، وإنما يكيف من له ند أو نظير حتى يقال مثل فلان ونظير فلان وشبيه فلان. وأما كونه لا سمي له، سبق الكلام عليه عندما فصلنا معنى الاشتراك، وليس معنى لا سمي له لا أحد يشاركه مشاركة لفظية في أسمائه وصفاته، لأن الإنسان يسمى عليما وحليما وسميعا وبصيرا، فالله سبحانه وتعالى يسمى كذلك، وقد عرفنا الفرق، أي عرفنا محل الاشتراك ومحل عدم الاشتراك، والاشتراك إنما يقع قبل التخصيص، وبعد التخصيص لا اشتراك كما نعلم. وهذا التشبيه أو وهذا التعطيل يقابله التشبيه، وإن كانت المشبهة في الوقت الحاضر لا توجد طائفة معروفة بأنها مشبهة، ولكن قد وجد عبر التاريخ من شبه الله بخلقه فوصفه بأنه شاب وبأنه على صفة كذا وكذا، وشبه صفاته بصفات خلقه، حصل. إلا أننا في الوقت الحاضر إنما نركز في مؤلفاتنا في دروسنا على المعطلة، لأن المشبهة لا توجد فرقة قائمة بنفسها تسمى المشبهة. يقول العلامة ابن القيم: التشبيه الحاصل الآن الواقع في وقته وفي وقتنا هذا ليس تشبيه الخالق بالمخلوق، ولكن الواقع الآن تشبيه المخلوق بالخالق. هل تتصورون هذا؟ اليوجد الآن تشبيه المخلوق بالخالق، هذا هو الواقع. أين يقع؟ عند أهل الكلام؟ لا، عند المتصوفة وأتباع المتصوفة، أي الذين يمنحون مشايخهم صفات الله تعالى كالقدرة والسمع، الذي ينادي شيخه وهو هنا وشيخه في الهند وفي إفريقيا فيناديه فيستغيث به، شبه شيخه بالله رب العالمين، لأن سمعه محيط بجميع المسموعات، يسمعه سواء كان حيا أو ميتا، بعد أو قرب يسمع، لكن الغريب اعتقادهم أنه يسمع مريده فقط، يعني لو ناديت أنت الموحد نسأل الله أن تسلم من ذلك لا يسمعك، لكن إذا ناداه مريده والدرويش الذي يؤمن به، إذا ناداه أينما كان يسمعه فيغيثه، وربما يرى المريد والدرويش شبه الشيخ وصورة الشيخ عند الشدة عندما يستغيث به. حصل هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام وإن كان يعاديه علماء السوء، لكن في أثناء عوام المسلمين له شعبية، انتبهوا لهذه النقطة، شيخ الإسلام يعاديه علماء السوء ومشايخ الصوفية، لأنه برز وغلبهم